انا

احمد احمد زاهي. شاف تعمل سوم you تعاليم والله ليس كلام وقلت وبينه الحق وهو بس عليك يا مولانا واشرب